لماذا ما فكرت التوبة إلا الآن بعد أن تقدمت فيها الدين؟ عز وجل هو الرحمن الرحيم. هذا أول شيء. والرحمن يختلف عن الرحيم. فأنت في اليوم في والليلة تقول الرحمن الرحيم، ولا بد أن تفرق بين الاثنين وبين الصفتين. الرحمن رحمته وسعت كل شيء، يرحم المؤمن والكافر. يرحم الكافر؟ نعم. أما نظرت إلى الاختيار ووجدت أنه في عافية وصحة وقوة فهذا من رحمة الله عز وجل. والرحيم هو الذي يرحم المؤمنين في الدنيا والآخرة وفقط. قال تعالى: وكان بالمؤمنين ما قال رحمه وانما رحيما سبحانه وتعالى. فاذا كان الرحمن الرحيم قد منحك التوبه، فلماذا لا يقبل التوبه منك وهو الذي قال وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات؟ التوبه مقبوله ما دمت قد اتيت بشروطها. فلا بد أن نعرف الشروط أولاً، ثم بعد ذلك لا بد أن نعرف لماذا لا تقبل التوبة. الشروط أولاً أن تقضي على ذنبك. رجل يفعل المنكرات، قل خلاص انتهيت. قال دائماً وكان صادقا فيها مع الله. ألا على ذنب ثانياً الندم. قال العلماء وهو ركن التوبة الأعظم أن تندم، لا أن تندم لأن المال قد ضاع ولأن الشباب قد ذهب وولى، لا، ولكنك تندم وتشعر بالندم وبألمه وبخته في قلبك لأنك عصيت الملك سبحانه وتعالى. ثالثا أن تعلم عدما مكيدا على عدم العودة إلى المعصية بعد ذلك. هذا في حق الله، وإذا كان الذنب في حق البشر وفي حق الخلق فهذه الشروط ويضاف إلى ذلك شرطا رابعا، وهو أن تقوم برد المظالم إلى أهلها. أكدت مال هذا ومال ذاك، أكدت ميراث هذا، أكدت أموال اليتامى، ملأت ربك من حرام، لا بد أن تقوم وأن ترد هذه المظالم إلى أهلها. طيب سأتركنا أنكم برد المظالم، يقتص منك يوم القيامة، يؤتى بالعبد يوم القيامة وهو مدين لهذا ومدين لذاك، وأقسام هذا وتكلم في عبد فلان وفلانا، فيقال من سنته ادفع. ما معنى؟ نعم ما معك ذلك معك حقنا، هذه عمرة مصاعب لله، ادفع خلاص، دعمت الحسنات، خلاص ما في مشكلة، خذ من سيئات الخصوم، خذ من سيئات هذا وهذا وهذا، ضع طرفك ويكذب بعد ذلك في النار وليس القرآن. فمن لم يبدل نفسه في هذه الحياة الدنيا ويطلب العفو من إخوانه والميزان عند الله عز وجل هو أدق من ميزان الذهب، وأدق من ميزان الذهب، لأن الله عز وجل لما تحدث عن الميزان الأخروي قال: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالميزان فهذا ميزان لك، الإقبال على المعصية، الندم، العزم على عدم العودة، أن تقوم برد الحقوق إلى أصحابها. متى تقبل التوبة؟ إذا تاب الإنسان وهو في سماء الموت. وهل هذا ممكن؟ نعم، هذا ممكن. فقد أخبرنا الله تعالى عن عدو الله في العبد، لما عاين الهلاك ورأى الموت بعين رده قال: أمن؟ أمن كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما أعلم لكم لإله غيري. فادعى الربوبية وادعى الألوهية، ثم قال أنا حينما عانى العذاب والأوان، حين ذاك فإن التوبة لا تقبل. كذلك إذا كان الإنسان في قبره يتوب ويندم ويتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا، قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعله أعمل صالحا فيما ترك، فيأتيه الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة دعه يتكلم. ومن ورائه البرزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ هو الحاجب، فهذه هي الحياة البرزخية، فلا عودة إلى الحياة الدنيا بعد ذلك. وتوبة الكافر لا تقبل منه إذا عاين الأهوال وحلت به السكرات. وأخيرا فإن التوبة لا تقبل إذا رأيت الشمس قد خرجت عليك من مغربها، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، تغرب للغروب. فإذا رأيت الشمس قد خرجت من مغربها فلا توبة حينئذ. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المهتدين، والله تعالى على المستقيم.